قال سمعت انس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل او قال كان يغتسل بصره الى عنصه امداد ويتوضا بالنصف. يكتب كده يا ابن شيخي وما في ظلم الله عليه. عمر رضي الله عنه ماذا يعمل؟ يصرخ. لماذا؟ لشدة يعني اعتراضه يعني بالأداء، الأداء له به ما سمعه الشديد، لكنه كان يصلي لفظا. فإذا ما خالف الجماعة، ولو قال الأصل خلاف أحمد، إذا قال الأصل من التضليع أو من التربي على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة التربي على الأعراض، فماذا؟ يصومه وإن لم يكن الأصل، إن كان الأصل خاليا. إلا الإمام أحمد قال إذا قال أصل شيء لك لا تخلو. لكن أما في قراءته فالإمام أحمد وغيره لا يختلفون مثلا. فمثلا نقول أعتذرت على أسد ما في بخاري رضي الله عنه، إذا نقول رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل لا تبرع أحدا. أو الصواب أو قال لماذا؟ لأنه هنا ليس للتنويع. أو إذا كانت بالتنويع ما تقول قال فهي للشك، الشك من الراوي. إذا قال كلمة قال أحيانا تقول أو قال، وإذا كتبت فتعوى أو قال شك من الراوي، أو قال كان يغتسل. والشك فيه من البخاري فالشك هنا الشك في البخاري أو من أبي معين لما حدث فيه، فقد رواه الإسماعيلي وكذلك أبي معين فقال يغتسل ولم يشك.